وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين على أسود مربادا كالبوز مجفيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وعلى أبيض أزهر مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا مجلس من مجالس العلم، وهذا المجلس يجمع بين العلماء، يجمع بين القادة، يجمع بين الراعي وبين الرعية. هذا مجلس يخلو من الغيبة ومن النميمة. إنما هذا المجلس المبارك الذي جمع بين قائد الأمة وهو عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبين أفراد من رعيته يجمعهم في هذا المجلس المبارك، يحدثهم يتحادثون فيما بينهم، أيكم يذكر كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفتن حتى قام قوم فقالوا نحن نذكرها، فقال عمر لعلكم تعنون بذلك فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا نعم، هو عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لا يسأل عن ذلك. هذه الفتنة التي تكون للرجل في أهله وفي جاره إنما تكفرها الصدقة والصلاة والصيام، لا يعني ذلك، وإنما يريد ما قاله حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه الفتن التي تموج موج البحر. فقال حذيفة أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض العصير عودا عودا، أي أنها تتتابع. ومن خلال ذلك الكلام يتبين أن الفتنة إنما تعرض على قلب الإنسان، فيقبلها هذا ويرفضها ذاك، يقبلها من كان له بصيرة ويقبلها من لم تكن له بصيرة، ويرفضها من كانت له بصيرة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على من؟ قال على القلوب. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة أولا تعرض على قلب الإنسان، فإن قبلها الإنسان وعمل بها نكتت في قلبه نكتة سوداء حتى يصبح ذلك القلب بعد ذلك أصابه من الظلام ومن العتمة وما شابه ذلك، حتى يصبح ذلك القلب منقادا لشهواته ومنقادا لهواه ومنقادا للشيطان، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القلب بالكوز مجخيا، أي بالكوز المنكوس. فهذا الكوز لا يحمل فيه شيء، لا يحمل فيه ماء ولا يوضع فيه شيء، فإنه كالكوز المنكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هذه القلوب تصير على قلبين لا سارس لهما، على أسود مربادا كالبوز مجفيا وعلى أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أن الفتن واقعة في أمته عليه الصلاة والسلام كونا وقدرا. يقول أسامة بن زيد، أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قطب من أرضام المدينة، على مكان مرتفع في المدينة المنورة، ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه هل ترون ما أرى؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى مواقع الفتن، إني أرى مواقع الفتن من خلال بيوتكم كمواقع القطرة. فيخبر صلى الله عليه وسلم في معنى هذا الحديث أن الفتن تتتابع وأن الفتن تعم، وهذا مصداق لما قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن تتتابع على العبد، هذا يقبل هذه الفتنة والآخر إنما يردها. والفتن عباد الله في هذه الحياة الدنيا تنقسم إلى قسمين: فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. فتنة الشهوات تتمثل مثلا في فتنة النساء، أو في فتنة المال، أو في فتنة المنصب، أو في فتنة الجاه، أو ما شابه ذلك. فتن الدنيا عموما كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فتنة المال فتنة عظيمة. إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فقر أخشى عليكم، لا يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الفقر، ولكن قال عليه الصلاة والسلام: وإنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم. فالمال فتنة كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. العبد يفتن بالمال، يفتن بالمال ربما في جمعه، حتى وإن كان هذا المال يجمعه من حلال، إنما أيضا يفتن العبد بذلك المال. بماذا يفتن بذلك المال مع أنه يجمعه من حلال؟ يبعده هذا المال عن طاعة الله عز وجل. تخيل أن إنسان يريد أن يجمع المال في الصباح والمساء، كيف يتعبد لله سبحانه وتعالى، يداوم في عمله ثم يجمع بين عمل الليل وبين عمل النهار، يأتي موعد الصلاة فلا يقوم ولا ينهض لداعي الله عز وجل. فيفتن ذلك الإنسان بجمعه لهذا المال كما قلنا من الحلال. وهناك من الناس والعياذ بالله من يفتن بجمع المال من الحرام. المال فتنة نعم، ربما يكون العبد عباد الله في منصب من المناصب تعرض عليه الرشوة فيقبلها، ربما كان العبد يبيع ويشتري ولكن يغش في بيعه وشرائه، فتن ذلك العبد بالمال وجمعه من حرام. وهكذا عباد الله يجمع العبد من السرقة، يجمع المال من السرقة، يجمع المال من الغش، يجمع المال من بيع الحرام وما شابه ذلك. فتن ذلك الإنسان والعياذ بالله بهذا المال، جمع المال كله، تركه كله، يحاسب عليه يوم القيامة كله، وما عبد الله سبحانه وتعالى. بل عباد الله من الناس من تراه ربما في بيت الله جل وعلا مواظبا على الصلوات الخمس في جماعة، مواظبا على مجالس العلم ومجالس الذكر. لماذا؟ لأنه في هذه اللحظات وفي هذه الأوقات يبحث هذا الإنسان عن عمل طيب، فإذا ما أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا العمل المبارك، أول ما يفكر ذلك العبد أن يبتعد عن بيوت الله سبحانه وتعالى. ربما جمع الصلوات وربما ترك الصلوات بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا المال فتنة؟ ومن قبل أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والفتنة الثانية عباد الله من فتن الدنيا هي فتنة النساء، وهي أعظم الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى، من كان مطيعا لله جل وعلا، مواظبا على طاعة الله سبحانه وتعالى، مواظبا على ذكر الله جل وعلا، على قراءة القرآن، على فعل الطاعات، لا يجد ذلك الإنسان عنده وقتا لمعصية الله سبحانه وتعالى. لا ينظر إلى هذا، لا ينظر إلى تلك، ولا ينظر إلى الرائحة ولا إلى ما شابه ذلك، وإنما هو دائما وأبدا يمعن النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله عز وجل إنما أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة البصر، فلا يسخر هذه النعمة في معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك من اعتصم بالله عز وجل عصمه رب العزة سبحانه وتعالى. أرأيتم عباد الله إلى نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما عرضت عليه تلك الفتنة، اعتصم بالله عز وجل واعتصم بمولاه سبحانه وتعالى حتى أقرت له تلك المرأة بعد ذلك وقالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. فاستعصم، استعصم بالله عز وجل واستعصم بمولاه سبحانه وتعالى، وهي فتنة عظيمة. أمرنا ربنا تبارك وتعالى عباد الله بسد الذرائع في هذه الشريعة المباركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بداية: لا يخلون رجل بامرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا وكان الشيطان ثالثهما كما بينا عليه الصلاة والسلام. فجاء الإسلام عباد الله بسد الذرائع، لا يجتمع العبد عباد الله مع امرأة لا تحل له إلا وكان الشيطان ثالثهما كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذي محرم كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة استشرفها الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم، فلها المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة، أو أن تخرج من بيتها متزينة، أو أن تخرج من بيتها متبرجة. وربنا سبحانه وتعالى قد بين لنا في القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فأمر الله عز وجل المرأة بالتستر، أمرها الله سبحانه وتعالى بالحجاب حتى لا يقع الرجل عباد الله في فتنة النساء، فهي فتن عظيمة يتعرض لها العبد في هذه الحياة الدنيا. وربما عباد الله فتن الإنسان بمنصبه، يرى أن الناس جميعا تحت أمره وتحت سلطانه، فتراه من ثم يظلم ومن ثم يقهر ومن ثم يفعل كذا وكذا، لأنه يرى أن الناس جميعا تحت أمره ورهن إشارته. وهذا إنما عباد الله لا يكون أبدا إلا عند إنسان ضل الطريق. أما المؤمن فهو يعلم أن هذا المنصب إنما إذا استعمله الإنسان في طاعة الله عز وجل وفي خدمة المسلمين كان سببا بإذن الله جل وعلا في دخول ذلك العبد إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك في المقابل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرمه الله عز وجل على الجنة. كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: فكم من إنسان عباد الله كان مستقيما لما وصل إلى منصب من المناصب اعوج ذلك الإنسان وأعرض عن طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. لذا كان ذلك المنصب عباد الله أيضا فتنة لذلك الإنسان والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. إذا فتن الدنيا كثيرة، فتن الدنيا عباد الله وما تسمى بفتن الشهوات فهي كثيرة جدا. حتى عباد الله الفتنة ربما تدخل للإنسان من خلال دعوته لله سبحانه وتعالى. كيف ذاك؟ يصعد الإنسان مثلا على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يرى هذا الحضور الذي يحضر لذلك الإنسان جمع غفير يحضر له، ربما يفتن الإنسان بهذا الحضور، وربما يفتن الإنسان كذلك بثناء الناس عليه. يفتن عباد الله بدلا من أن يقول كلمة لله جل وعلا لا يقول كلمة حتى تعجب الحضور وما شابه ذلك، فيفتن الإنسان. وربما يفتن الإنسان والعياذ بالله بحفظه لكتاب الله جل وعلا، يتصدر للإمامة لإمامة الناس في الصلاة، يحسن ويجود من صوته لا من أجل القرآن ولكن من أجل أن يشار إليه: فلان صوته حسن وفلان صوته جميل وما شابه ذلك. فوتن الإنسان بالطاعة والعياذ بالله، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. وهذا عباد الله قليل من كثير عن فتنة الشهوات التي يتعرض لها المسلم في هذه الحياة الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يعصمنا من هذه الفتنة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، الفتنة الثانية هي فتنة الشبهات. المسلم عباد الله عنده أصل، هذا الأصل الكتاب والسنة، يعمل بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته. في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الاعتصام من الشبهات يكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في زمن عباد الله لا شك أن الشبهات تعرض على المسلم قليل العلم، تعرض على المسلم هذه الشبهات الكثيرة، وربما والعياذ بالله يضل الإنسان الطريق. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في الحديث الصحيح أن هذه الأمة ستفترق هذه الأمة كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى فرق وجماعات. قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. وفي لفظ قال ملة صلوات الله وسلامه عليه. أنت من خلال هذا الحديث ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذا الاختلاف. ماذا ينبغي على العبد المسلم عباد الله الذي يرجو الله عز وجل والدار الآخرة؟ ما ينبغي على ذلك العبد إلا أن يعمل بالكتاب وبالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال وأخبر عن هذه الفرق كلها قال الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة. قالوا وما هي يا رسول الله؟ في لفظ قال الجماعة، وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن أنت مأمور عبد الله أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتبع هذا المنهج المبارك، منهج أهل السنة والجماعة، خطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا، وعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وبصرنا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المنهج، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تمسك بهذا المنهج المبارك في زمن الفتن فإنما هو كالقابض على الجمر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على الناس الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. هكذا يبين صلى الله عليه وسلم. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. سأله الصحابة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغرباء هم الذين يعملون بسنتي ويعلمونها الناس. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين يفرون بدينهم من الفتن، وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون ما أفسده الناس، وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون إذا فسد الناس. فكل هذه الألفاظ بينها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتشير إلى أن المسلم المتمسك بدينه المتمسك بالكتاب والسنة إنما هو كالغريب في مثل هذه الأيام التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والسعيد الذي يجنب الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث المقداد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السعيد من جنب الفتن، ذكرها ثلاث: السعيد من جنب الفتن، السعيد من جنب الفتن، ولمن صبر، ولمن ابتلي فصبر. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما تشابهت عليك الأمور عبد الله فارجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نفهم الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. نحن في زمن عباد الله كما قلنا زمن فتن، فكان لابد للمسلم أن يتبصر، وكان للمسلم لابد أن يثبت على دين الله سبحانه وتعالى. لا يزيغ ذلك المسلم مع أهوائهم أو مع أهواء الذين يزيغون عن دين الله سبحانه وتعالى. أنت ترى في مثل هذه الأيام ربما يأتي رجل عالم من العلماء سلت قدمه في هذه الفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكرنا هذا الكلام قبل ذلك عباد الله ولا داعي من تكراره، ذكرنا هذا الكلام صراحة قبل ذلك ولا داعي من تكراره. إذن عباد الله المسلم لابد أن تكون له بصيرة. من أين تأتيه هذه البصيرة؟ من قوة قلبه